وَقُلِ مَا رَبِّكَ سَبَقَ Thank you. وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ

Yeah. Thank you.

Yeah. Thank you. ذلك الكتاب لا ريب Yeah.